سعي حرب. هنامنا لفظ مفيد كالسخن، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمة والقول عن، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أهلا يا أستاذ. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل لي يا أديب يا ولدي، لماذا كنت تقرأ الفاتحة؟ الحقيقة يا أستاذ، أنني اعتدت قراءتها قبل بدء الدرس مباشرة، واليوم قرأتها في موعدها. لكنه قرأها اليوم بصوت مرتفع. حسنا، شيء جميل أن يبدأ الإنسان عمله بقراءة الفاتحة. ولكن يا أستاذ، تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله العظيم، أليس معناها هنا نعبدك ونستعين بك؟ نعم يا ولدي، إياك نعبد أي نعبدك، وإياك نستعين أي نستعين بك. وقد تقدم ضمير النصب المنفصل إياك للمبادرة وتوكيد الولاء للمعبود وهو الله سبحانه وتعالى. قلت يا أستاذ إن إياك هو ضمير النصب المنفصل. نعم يا بنيتي. أي إياك حلت محل الكاف في نعبدك، وجاءت قبل الفعل مباشرة، وهي أيضا مفعول به. الأفضل أن تقول إن إياك ضمير المفعول به أو ضمير النصب. إذن إياك ضمير نصب حل محل المفعول به الأصلي في الجملة. نعم هي كذلك يا ولدي، وهي ضمير نصب منفصل لكونها غير موصولة بما بعدها من الكلام. صحيح، أحسنت يا سلوى. وهل إذا خاطبت سلوى يمكنني أن أقول إياك أرى؟ نعم هذا مضبوط، إياك أرى تمام، أي أراك. إياكما أسمع. إياه أحب. إياها أحب. إياهما نطيع. إياهم نعرف. إياهن نعرف. يبقى يا أحبائي إياي تتكلم أي تكلمني، وإيانا يسمعون أي يسمعوننا. وماذا أيضا؟ لا شيء يا أحبائي، هذه هي ضمائر النصب المنفصلة. ضمائر النصب المنفصلة إذن هي التي تنوب عن أصحابها، مثل إياه أحب بدلا من أحب أبي، وهي منصوبة لأنها تحل محل المفعول به، ثم هي منفصلة أي غير موصولة في الكتابة بما بعدها. تلك هي. إنها في غاية السهولة، سأقولها. بل سأقولها أنا. إياي ترى، إياك أسمع، إياك أعرف، إيانا تسمعون، إياه أحب، إياها أطيع، إياهما نطيع، إياكما أرى، إياكم أسمع، إياكن أحب. إياهم أحب، إياهن أعرف. بارك الله فيكما يا أحبائي. إذن فقد انتهينا من الضمائر المنفصلة كلها، ما يتصل منها بالرفع وما يتصل منها بالنصب. هكذا. ماذا بقي الآن؟ من الضمائر يا أستاذ. أتذكرين يا سلوى ماذا قلت منذ قليل؟ قالت لقد انتهينا من الضمائر المنفصلة كلها. انتهينا. انظر جيدا إلى هذه الكلمة، انتهينا. انتهت فعل ماض ونا فاعل، أي أن الذي انتهى هو صاحب نا. نعم يا أستاذ، وقالت سلوى إن نا فاعل. وإذا تحدث كل منكما عن نفسه ماذا يقول؟ أقول انتهيت من الضمائر المنفصلة. انتهيت من الضمائر المنفصلة. حسن، حدثي أديب يا سلوى. انتهيت من الضمائر المنفصلة. حسنا، حدثها أنت يا أديب. انتهيت من الضمائر المنفصلة. حسنا جدا، ما موقع تو وتا وتي في انتهيت وانتهيت وانتهيت؟ إنها صاحبة الفعل في كل منها. التاء فاعل في كل الأمثلة، مثل ما في جملة انتهينا. حسنا يا أحبائي، هذه تسمى ضمائر الرفع المتصلة. إذن نا وتو وتا وتي ضمائر. نعم، إنها ضمائر وكل منها فاعل، والفاعل علامته الرفع، فهي ضمائر رفع. وهي موصولة أو متصلة بما قبلها، لذلك فهي ضمائر الرفع المتصلة. بارك الله فيك يا أديب، لقد استنتجت ضمائر الرفع المتصلة كلها. أقولها يا أستاذ؟ قوليها أيتها الذكية. وأنا أيضا عرفت ضمائر الرفع المتصلة كلها. إذن قل معها ولا تنسي الأمثلة. فهمت، فهمت، فهمت، فهمنا، فهمتما، فهمتم، فهمتن، فهما، فهمتا، فهموا، فهمنا. مضبوط. إذا ما هي ضمائر الرفع المتصلة وما تعريفها؟ هي ضمائر تحل محل أصحابها الفاعلين، فتكون بعد الفعل متصلة به. شيء عظيم جدا. إذا يا أستاذ، الضمائر متصلة ومنفصلة، والمنفصل مرفوع ومنصوب، والمتصل مرفوع فقط. لا، ليست الضمائر المتصلة مرفوعة فقط. هل هناك ضمائر متصلة منصوبة ومجرورة؟ صبرا يا أديب. هل أنت فهمت الدرس يا أديب؟ نعم يا أستاذ. عبر عن هذا في جملة إذن. أنا فهمت الدرس. احذف كلمة الدرس وأعد صياغة الجملة. أنا فهمته. ما هذه الهاء التي في آخر الجملة؟ ألم تقل فهمته؟ بلى، فهمته. الهاء إنها عائلة على الدرس المفعول به. الهاء إذن ضمير متصل بما قبله في موضع نصب. أحسنت يا سلوى، الهاء في آخر جملة فهمته هي ضمير متصل في موضع نصب، ويقال له ضمير نصب متصل. هل أقول باقي ضمائر النصب المتصلة يا أستاذ؟ مع الأمثلة يا أديب. نعم. فهمتك، فهمتك، فهمتها، فهمته، فهمتهما، فهمتهم، فهمتهن. أنت فهمتني، أنتم فهمتمونا، فهمتكما، فهمتكم، فهمتكن. هذه كل ضمائر النصب المتصلة فعلا، بارك الله فيكما. الضمائر المتصلة إذن هي الضمائر التي تحل محل أصحابها وتوصل في الكتابة بما قبلها، وهي للرفع وللنصب فقط. ليس للرفع والنصب فقط يا أديب. وهل توجد ضمائر متصلة للجر؟ نعم توجد، ولكن قبل أن نتعرض لها اسمح لي أن أحدثكما عن كلمة ضمير التي قلناها عشرات المرات أمس واليوم. الضمير هو الكلمة أو الحرف الذي يحل محل صاحبه الفاعل أو المفعول. لا يا أديب، لا يا ولدي، أنا لا أقصد المعنى النحوي لكلمة ضمير، أنا أقصد الضمير من حيث هو ملكة بشرية داخل كل إنسان. نعم يا أستاذ، حدثنا عنه من هذه الزاوية أيضا. الضمير هو قوة معنوية تنبئ صلابتها داخل الإنسان عن رفعة هذا الإنسان وأصالته، كما ينبئ ضعف الضمير عن ضعف أخلاق صاحبه. ومن لا يستخدم ضميره عونا له في عمله وسلوكه فهو إنسان بائس غير ناجح حتى لو بدا ناجحا. أما من حكم ضميره فيما يفعل فهو إنسان ناجح حتى لو بدا غير ناجح. لقد قرأت يا أستاذ أن الضمير هو صوت الله داخل الإنسان. هذا قول يا ولدي لأحد الحكماء، وهو تعبير لا بأس به عن معنى الضمير. كيف يا أستاذ؟ أليس الله سبحانه وتعالى يأمرنا دائما بعمل الخير وتجنب الشر؟ بلى. وضمير الإنسان دائما يحفز صاحبه إلى فعل الخير والصحيح من السلوك، ويحذره من الوقوع في الخطأ. وإذا لم يسمع الإنسان نداء ضميره؟ يظل هذا الإنسان معذبا في صحوه ونومه. أتعرفان من الذي يعذبه؟ إنه ضميره. نعم هو كذلك. الضمير يعذب صاحبه؟ إذا أخطأ صاحبه ولم يلتزم الطريق السوي. إذن الضمير فعلا هو صوت الحق والعدل في نفس صاحبه. نعم يا أبنائي، ونسأل الله تعالى أن يوفقكما لما فيه الخير والحق، وغدا نواصل اللقاء مع الضمير إن شاء الله. واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل